قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فاللهم بارك في شيخنا وفي الحاضرين وفيك يا رب في مجالسنا يا رب العالمين. اللهم آمين يا رب. قال ابن حجر رحمه الله: قال ابن الصلاح: والواضعون للحديث أصناف. قال ابن حجر: ولم يبين ذلك وسائقهم إلى ذلك والهاجم عليه منهم. أولا الزنادقة. قل اقرأ كده. قلت ولم يبين ذلك وسائقهم إلى ذلك والهاجم عليه منهم. وسائقهم، لأن لم يبين ما الذي ساقهم إلى هذا، فيكون لم يبين ذلك وسائقهم إلى ذلك، يعني سبب ما الذي ساقهم إلى الوضع. نعم. وسائقهم إلى ذلك ولم يبين ذلك وسائقهم إلى ذلك. لماذا وسائقهم؟ طيب وجهها كده. لم يبين ذلك وسائقهم إلى ذلك، ولم يبين ذلك وسائقهم، ولم يبين سائقهم إلى ذلك، فهي المفعولية. بتاع الاستئنافية يعني. لا، كيف تكون استئنافية على اعتبار الحافظ يعني عندي. تفضل. ولم يبين ذلك وسائقهم إلى ذلك والهاجم عليه منهم. أولا الزنادقة حملهم على وضعها الاستخفاف بالدين، كمحمد بن سعيد المصلوب والحارث الكذاب الذي ادعى النبوة، والمغيرة بن سعيد الكوفي وغيرهم، حتى قال حماد بن زيد: وضعت الزنادقة على النبي صلى الله عليه وسلم 14,000 حديث رواه العقيلي. يعني الزنادقة الذين كذبوا على الله وادعوا أنهم رسلا من عند الله، لا مانع عندهم من أن يضعوا حديثا على رسول الله. ماشي. الثاني أصحاب الأهواء. قال: ومن بلايا محمد بن سعيد الدالة على زندقته روايته حديث: أنا خاتم النبيين، لا نبي بعدي إلا أن يشاء الله. نعم. الصنف الثالث أصحاب الأهواء كالخوارج والروافد ومن عمل بعملهم من متعصب المذاهب، كما روى ابن أبي حاتم في مقدمة كتابه الجرح والتعديل عن شيخ من الخوارج أنه كان يقول بعدما تاب: انظروا عمن تأخذوا دينكم، فإن كنا إذا هوينا أمرا سيرناه حديثا. ومن خفي ذلك ما حكاه ابن عدي أن محمد بن شجاع الثلجي كان يضع الأحاديث التي ظاهرها التجسيم وينسبها إلى أهل الحديث بقصد الشناعة عليهم لما بينه وبينهم من العداوة المذهبية. وقال أبو العباس القرطبي صاحب المفهم: استجاز بعض فقهاء أصحاب الرأي نسبة الحكم الذي دل عليه القياس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نسبة قولية، فيقول في ذلك: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، ولهذا ترى كتبهم مشحونة بأحاديث تشهد متونها بأنها موضوعة، لأنها تشبه فتاوى الفقهاء، ولأنهم لا يقيمون لها سندا. الصنف الثالث من حمله الشره ومحبة الظهور على الوضع ممن رق دينه من المحدثين، فيجعل بعضهم للحديث الضعيف إسنادا صحيحا مشهورا، كمن يدعي سماع من لم يسمع، وهذا داخل في قسم المقلوب. بارك الله فيكم. نعم. نعم، وأنا قرأته من طريق ابن مهدي عن ابن لهيعة، وهذا غريب على الخوارج، لأنهم يكفرون بالمعصية، فيكفرون من كذب على رسول الله. أي ممكن بغير ذكر الخوارج، حتى ابن لهيعة نفسه لا يقوم أمره في هذا. فالكلام المنقول عن الخوارج بأنهم أن أحدهم يقول كنا إذا رأينا رأيا سيرناه حديثا، والذي تمسك به السخاوي في فتح المغيث وهو يقول، وهذا يعني استظهر جدا بهذا الكلام، واستظهر بأن الخوارج فئة ظهرت في عصر التابعين، يستظهر به لأن المرسل يرد، لأن فئة الخوارج ظهرت في عصر الصحابة والتابعين، فاستدل بأن الخارجي يقول كنا إذا رأينا رأيا وضعنا له حديثا على إسقاط الاحتجاج بالمرسل. فرح بهذه القصة جدا السخاوي في فتح المغيث، احتج بها، ثم نظرت السند الذي أتى به ابن مهدي عن ابن لهيعة، وابن لهيعة معروف. نعم، جزاك الله خيرا إلى هنا.